السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ما يقربنا، وأن يقبل منا ويقبل بنا، وأسأل الله أن يستعملنا وإياكم، وأسأل الله أن يسلم صدورنا ويسلم بنا، وأن يصلحنا ويصلح بنا، وأن يهدينا ويهدي بنا، وأن ينور قلوبنا وينور قلوب غيرنا بنا. ما زال حديثنا عن ربنا جل جلاله. لو الإنسان اتكسر أمام الناس تجده منكسر، ربما يجد من يلومه، وإذا بكى كثيرا ربما يجد من يعني يشعر بالملل معه، وربما لو ضعف، ربما لو الإنسان ضعف وابتلي بأيا كان سبب الضعف، ده بدني ولا روحي، صار الكثير يبتعد عنه. لكن أنت مع الله، كلما انكسرت أكثر، كلما انكسرت أكثر، كلما اقتربت منه أكثر، وكلما وجدت ضعفا واقتربت، كلما وجدت احتواء وارتواء وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، الله جل جلاله يقبلك على ضعفك، بل لو تأملت ضعفك اللي انت بتحاول تخفيه وانهياراتك اللي بتحاول تخفيها عن الناس، خوفك من ذنوبك، همك الذي لا تجد له مخرجا، كل ده الله سبحانه وتعالى يقبلك وأنت تحمله. القوة مع الناس إنك لازم تظهر بأحسن صورة، لكن القوة مع الله أن تظهر بأضعف صورة، أن تقول لربك بلا خجل: يا رب، أنا تعبان، أنا تعبت، أنا ضعيف، أنا ظالم لنفسي، أنا منكسر. وسبحان الله، كل ما يبعد، كل شيء بيبعدك عن ربنا، بيبعدك عن الناس، هو نفسه الذي يقربك من الله. يعني ذنوبك بتبعدك عن الناس، صح؟ ممكن تكون هي سبب قربك من الله سبحانه وتعالى. فيبقى كل ما كان يبعدك عن الناس، هو نفسه سهل ان يكون هو اللي بيقربك من ربنا. فذنبك بيكسرك لله سبحانه وتعالى، ضعفك اللي بسببه الناس بعدوا عنك، هو ده اللي ممكن تقول له: يا رب، تخلى الناس عني بسبب ضعفي، وقد اتكأت على ضعفي وارتحلت اليك. فيكون هو اسانسير الصعود الى الله سبحانه وتعالى. فرب ذنب يكسرك فيقربك، ورب طاعة تعميك فتبعدك. فالخوف، قلقك، حيرتك، كل دي سبحان الله قد تكون هي سلالم صعود، وتكون جميلة بين يديه. لأن الرب جل وعلا لا ينظر لحجم ضعفك قدر ما ينظر إليك لصدق رجوعك. إن الله يحب التوابين، يحب الذين يعودون مهما سقطوا. فالرب جل وعلا لا يطلب منك ألا تخطئ أبدا، بل يريد منك ألا تبتعد أبدا. عشان كده جرب مجرد تجربة كده، إنك تبكي بين يديه بكاء الطفل في حضن أمه، إنك تبكي بين يديه بكاء الطفل الذي لا يملك أي أسباب إلا أنه يبكي، وهو يعلم أن هذه رحمة جعلها الله سبحانه وتعالى له. فلما تستشعر هذا الأمر، والله هتكون شعارك: وحده الله، إذا وجدته نسيت كل من فقدت. هتنسى كل اللي انت فقدتهم، خاصة في أوقات اللي فيها الخوف والناس خايفة والناس مرعوبة واللي هيحصل. ربنا ينجي المسلمين والمؤمنين يقول لي بقاع الأرض، لكن سبحان الله يعني حاول بقدر الإمكان تتعامل مع هذه الأحداث أنها مليئة بالياقوت والمرجان أنك ممكن تحصله وتخرج به. هذه الأحداث هي ظاهرة، هذه الظواهر مليئة بالمعاني الباطنة، أنك محتاج بقى إيه تلهج بذكر الله، تشوف حقارة الدنيا، تشوف أن الله هو الأمان الوحيد، أنك لما سافرت وخرجت ورحت وعملت شعرت أن ده كان الأمان. تبدأ بقى تدرك كويس قوي معاني، يعني ربما القلب كان عليه أكنة لا تنجلي هذه الأكنة إلا بهذه الصدمات. ماشي، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، فيبدأ الإنسان يدرك هذا الأمر، يبدأ يشعر بما كان يشعر به إخوانه، يبدأ يدرك كويس قوي وأخرتها إيه. هدنك مشغول للنهار ودايما شعارك شغلتنا أموالنا وأهلنا، كل شوية لما بيريدك الإسلام، كل المسلمين لما كل قضية للمسلمين كان هو ده شعارك، أنا مش فاضي، خليك في نفسك، خليك في حالك، خليك في حالك. فلعلك دلوقتي بتستشعر، هل لو لقيت ان العالم كله بيقول خليك في حالك، ملناش دعوة بيك، ماليش دعوة بالصواريخ اللي انت بتشوفها، ماليش دعوة بالانهيارات اللي بتحصل، خلينا في حالنا، هتعرف ساعتها المشكلة فين. هتعرف ان من رحمة الله ان الكلام ده بيتم وانت عايش، عشان ما كنتش تدخل قبرك وانت نايم. فالحاجات دي كلها بتفوقنا، بتفوق للي في الحدث واللي بيتفرج على الحدث واللي بعيد عن الحدث، كلنا بنفوق. ولذلك اللي مش هيعتبر في هذه الأوقات وهيخرج بمعاني ومشاريع وخطوط إنتاج في قلبه، صدقني ستصير عبرة لغيرك، لأنك لم تعتبر بما يقدره الله على غيرك. فما إنك لا تعتبر فخلي بالك بقى، فأنت لازم تعتبر ولازم تشوف الأحياء اللي يعني في ناس مشغولة بالتحليل أكتر ما مشغولة بتجميع المعاني دي، قاعد مال يحلل ومين اللي ضرب ومين اللي ضرب ومين اللي بيمثل ومين اللي بيتمثل عليه ومين اللي مش عارف ايه، قصة يعني في حتة يعني إذا أحسنت به الظن هتقول عليه مغفل. لكن سبحان الله ربنا يسددنا ويسترنا وإياكم. في فرق بين انك انا مش بتابع الاحداث، وفي فرق بين انا متفاعل مع الاحداث. لا اتابع مع الاحداث فيما لا يهمني، لكن انا متفاعل مع الاحداث فيما يعود علي. ماشي، فبلاش البرود بتاع انا ماليش دعوه باللي بيحصل، ما انت فعلا مالكش دعوه، لو كان ليك دعوه كنت هتتابع. فربنا يحفظنا واياكم ويسترنا واياكم، تابع أحوال المسلمين، هموم المسلمين. تخيلوا كده أنك تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والمسلمين في الطائف بتضربوا، وفي قلق في مكة، وفي قلق في اليمن، وإحنا الحمد لله إحنا ملناش دعوة، إحنا منا، ما خلينا في حالنا. فالله المستعان، فربنا يسلمنا ويسلمكم ويحفظ قلوبنا وقلوبكم. استعدوا فإن الأمر جد، الأمر جد. مش معنى اللي احنا مشغولين بالتراويح وبتاع والقصة دي كلها، كل ده انت بتسخن لحاجة، كل ده انت بتجهز نفسك لحاجة. ايه هي الحاجة؟ ما تعرفش بقى، ما تعرفش. المهم انك تكون جاهز، تكون جاهز. احداث كبيرة تجي لك، الحمد لله كان من المسبحين فنجا، فلولا أنه كان من المسبحين. خلاص، دايما تكون جاهز. الصحابة كانوا في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم يلا في بدر 17، جاهزين جاهزين، واخدين بالكم. كل واحد بقى يكون دايما عنده الجاهزية دي، لكن مش عاوز تجاهز، كل ده تسخين. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم. رمضان بيتسرق مننا؟ لا، رمضان ما بيتسرقش منكم الا لو كنت انت بتبيعه، ده موضوع تاني. لكن هو رمضان نفسه، ما رمضان رمضان ده رمضان يعني هيعمل لك ايه اكتر من كده؟ تراويح وقرآن وبتاع، وايه كمان؟ واحداث تحرك الجدران، تتحرك الطوب، الصخر، تخليه فوق. يعمل لك ايه اكتر من كده رمضان؟ فالربنا يسترنا وياكم وينجيك من الاخطار سبحانه وتعالى. واحد غاب عن بيته لساعات معدودة، ولما دخل لقى ان في حرامية لصوص سبقوه الى البيت، واخذوا بعض المال وبعض حلي اهله، فادركته الحسرة المرة على ما اخذ منه. اتضايق جدا، وهو في التوجع بتاعه كده والتفجع بيقول ايه؟ لو اني تقدمت قليلا، ياريتني كنت رجعت بدري ورجعت للبيت سريع، كنت ربما لقيتهم وامسكت بهم. فجاره كان قاعد معاه، فقال له جاره: بل قل الحمد لله الذي اخرني قليلا، قل الحمد لله الذي اخرني قليلا. فقال: ولما؟ قال له: أو تحسب أن اللصوص سيقبلون رأسك؟ تفكرهم يعني أول ما يجوا يعني هيبوسوا رأسك، يعني هيقتلوك، ربما قتلوك وهاجموك. فأي الخسارتين أهون؟ بعض مالك أو حياتك؟ بعض مالك أو حياتك كلها؟ سبحان الله. فحنانيك بعض الشر أهون من بعض. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كل اللي انتوا بتشوفوه ده ظاهرا هي آلام، بس صدقوني هي آلام مخاض للمنشغلين بهذه الأمة. لكن اللي مش فارق معهم الأمة وأهم حاجة حياتهم الدنيوية، يعني الأحداث مش يعني خلاص بقى يعني يمرون عليها وهم عنها معرضون، فالموضوع لا يخصهم. لكن المهتم بالأمة اللي دلوقتي ده أكبر فرصة تاريخية إنك تربي أولادك وتشحن نفسك على حقيقة الصراع، وانك تخلي اولادك يشوفوا المشهد او بيتفرجوا، مش كل شويه عاوزين يتفرجوا على افلام كرتون، يتفرجوا على كذا، المشهد مفتوح قدامهم اهو. فسبحان الله، طبعا اللي مربي اولاده على المعاني ديت هيلاقي ان ده مشهد مفتوح، واللي مربيهم على معاني تانية مش قادر يستوعب هو ايه اللي بيحصل ليه، يعني ما على هذا اتبعناك. الله المستعان. فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نجاك الله من كثير من الأخطار، وحماك من العديد من الأضرار. كمية شرور صرفها الله عنا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وحفظك من الكثير من المهلكات والآفات. أديك شايف الموت قاعد يتخطف الناس من حولك، والمنايا بتحصدهم من بين يديك سبحان الله. وبتشوف سبحان الله قد ايه ربنا نجاك من حادث كان مرعب، كان في حريق، كان اتلف كل من فيه، وربنا نجاك منه، نجاك من سقوط قاتل من ارتفاع عالي، نجاك من اكلة مسمومة، نجاك من إبرة ملوثة، نجاك من زلزال مدمر، نجاك من غرق، نجاك من سيل. سبحان الله، شاب يروح جامعة يرجع مقتول، فينجيك الله سبحانه وتعالى من طعنة، من ضربة قاضية، يحميك من عقرب يلسعك، من حية تلدغك، حفرة سبحان الله تروح واقع فيها، جدار يسقط عليك، أفات منتشرة رهيبة الأوبئة حوالينا مرعبة، واخدين بالكم؟ فيضانات مدمرة، حروب. فاللي انت مش قادر تتحمله ده، بس مجرد انك ده انت قاعد في دولة تانية ما فيهاش حاجة، او في دولة بتسمع بعض للانذارات وكده، ربنا يعني يهدئ من روع الجميع. فما بالك باخواتك، اخوات ديك قعدوا دي حياتهم كلها اصلا، دي يعني هم اتولدوا على الانذارات والصفارات ديت، واخر سنتين ونص هم في الشوارع، بيوت مش موجوده، اموال مش موجوده. وتسال نفسك بقى سؤال، ايه الماديات اللي انت طلعتها، وايه البذل اللي انت بذلته ليهم طول الفتره ديت، وايه بمجرد بس ما في تشويش ما حصل، والله اعلم هيقف الوقت فين، جاي تقول انا وانا وانا وانا، انت تسكت خالص، انت تسكت خالص، الله المستعان. فكل هذه الامور اللي احنا شايفينها، فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. كل ده والله يا جماعه ان شاء الله ارهاصات، وباذن الله ما قاله إلا خير، عجبا لأمر المؤمن. أقرب دليل على حفظ الله لك حمايتك طول حياتك، طول الحياة أنت محمي. إزاي ده أنا حصل لي، ده أنا متبهدل، ده أنا في الشوارع، ده أنا في اللاجئين، شوف غيرك حصل له إيه عشان تعرف أنا حميتك من قد إيه. كل واحد عاوز يعرف ربنا حفظه من إيه، كمية المخاطر اللي حفظه بيها، يشوف غيره، نشوف غيره. والمناسبة اللي ما بيتدربش كويس على التمارين دي وحاضر دايما معاه، هو هيكون التمرين لغيره، نسأل الله السلامة. الأمة كلها بتتعرض للإيه؟ لمشاكل، السودان وسوريا، اليمن، وإخواننا فلسطين، الدنيا، الخليج أديكم شايفينه داخل على خط النار، العراق، وقبلها زمان بس جيل من أجيالكم ممكن ما يبقاش واخد باله، الشيشان والخط الروسي كله، واخدين بالكم، الناس في الصين، ده كله عشان ايه؟ عشان تدرك، أو البوسنة طبعا، عشان تدرك في الآخر خالص هم المسلمين دول مش همينك في حاجة. يعني انت مش في يوم من الايام هتقف بقى وتبدا تجهز ويبقى ليك مشاريع للامه ديت ولا ايه؟ عشان كده يا جماعه اكتر ناس مش مخضوضه ومش والدنيا مش متوتره معاهم اللي شغالين. واحد عرف ان هم هينتقلوا، العيله بتاعتهم كلها هتنتقل تسكن في المنصوره، هتنقل من المنصورة، هم ساكنين في الأسكندرية هنتقلوا في المنصورة. فواحد من الشباب لما عرف الموضوع ده بدأ بقى إيه، ياخد قرارات، كل شوية يسأل على شقة في المنصورة، روح يتفرج على شقة، وخد غرفة كده بسيطة كده إيه متأجرها مؤقتا، والحمد لله بدأ يشوف أرض كده وبدأ يدفع فيها أقساط، وشغال في الموضوع ده بقى له إيه 15 سنة شغال. فكل عما بيحصل ضيق فوالدهم الدنيا تشد عليه في الاسكندريه، فيبدا يقول لهم ايه، خلي بالكم خلاص الموضوع بقى ايه قرب جدا ننقل، واخدين بالكم الموضوع قرب جدا ننقل. مين اكتر واحد بيتوتر او بيتلخبط؟ اللي عمره ما راح المنصوره ولا عمره فكر في الموضوع، صح؟ طيب مين بقى اللي مش متلخبط؟ اللي الحمد لله جايب اوضه دلوقتي في المنصوره وفارشها فرش ولو متواضع، وكل يوم بيركب لمبه فيها، وكل يوم بيظبط الدنيا فيها، واخدين بالكم، وبدا يتعرف على الناس اللي هناك ويشوف مين كبير المنطقه ديت ومين مش عارف مين، والمحلات اللي هناك هيشتري منين. فالمنصوره بالنسبه له خريطه لا تغيب عنه، واخدين بالكم. اخوه توامه دايما متوتر، هو التاني برضو فيه شوية حاجات ملخبطاه. اللي شغال ده المستعد. فدايما يا جماعة اللي شغال في البناء للأمة هو شغال في البناء للأمة، فهو كل حدث بيجي بينشطه لكن مش بيوقفه. لكن الحدث لما بيجي لان نايم فبيصحى بيقول ايه في ايه في ايه يا جماعه في ايه في ايه الدوشه دي، ايه ده طلبتوني انا كنت نايم. عشان انت حضرتك نايم، انت مطروب عشان انت نايم. فاول فايده تطلع بيها من الاحداث كلها ان انت كنت نايم، واخدين بالكم؟ لكن في ناس صاحيه بقالها سنه صحيين خلاص ومتفهمين تماما الكلام ده. فالله المستعان. نرجع عشان بس الموضوع لا يأخذنا من مما نحن فيه. فبنتكلم على أن الله ينجيك من الأخطار، ينجيك من الأخطار. عما تيجي تتأمل في حياتك كلها هتلاقي سبحان الله حياتك كلها أنت عبارة عن إيه؟ عبارة عن شرور حواليك ربنا منجيك من إيه؟ من كثير منها. أنت أصلا انعكاس أو أنت التطبيق العملي لقوله تعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، واخدين بالكم؟ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، هو ده. وكل اللي أصابك من أضرار فهي بقدر تتحمله أنت وبشيء تستطيعه أنت، ده تخفيف من ربكم ورحمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. شوفوا يا جماعة كل مصيبة دون الدين هينة، في قصف حوالي، بيتي اتهد، ابني مات، وزوجي مرض، فلوسنا خسرناها، ده دين ولا دنيا؟ ها دين ولا دنيا؟ الشيطان طبعا دلوقتي اللي هو مربوط يقول لك يا على فكره دنيا دين دنيا دين، لخبطك صح. هي دنيا، ما تضحكش على نفسك، هي دنيا. كل مصيبه دون الدين هينا. طيب واحد في الاحداث ديت قال بقى وفين بقى ربنا من الاحداث دي؟ وليه بيقدر كده؟ وفي مش عارف دي عنده مصيبة صح؟ والله العظيم المصيبة اللي حصلت في قلبه ديت أكتر من 1000 صاروخ ينزل على بيته. إن يسيء الظن بالله ولا يشك في قدرة الله، ما هي وأنت عندك مصيبة دلوقتي سيبك من الصواريخ بقى، تعال نحل الصاروخ اللي دخل جواك ده خلاص. طب وهناكل منين؟ ده أنت عندك صاروخ ضرب مفهوم الرزق، تعال نشوف بقى الصاروخ اللي ضرب العقيدة اللي جوه ده. مخدين بالكم؟ انت يا شيخ مش شايف اللي بره؟ يا ست خلينا في اللي جوه، اللي بره هيتحل. فكل مصيبة دون الدين هينة، كل خلل دون المعتقد ميسور، كل نقص دون الإيمان مقبول، كل بلاء دون التوحيد سهل ومحتمل، كل المصيبات إن جلت وإن عظمت إلا المصيبات في دين الفتى جلل، هي دية الله. وكل كسر فإن الدين جابره، وما لكسر قناة الدين جبران. بدي مشى خلاص مع واحد، نسأل الله العفو والعافية. فدينك رأس مالك، شرف حالك ومآلك، أغلى من مالك وعيالك، فلا ترضى فيه أبدا بالنقصان. المسلوب يا جماعة والله من سلب دينه، والمحروم من حرم من الأجر، والمفجوع من فجع في دينه وإيمانه. هو ده الخسران الذي لا ربح فيه، هو ده الحرمان الذي لا مكسب معه، هو ده الغبن الذي لا أجر عليه. سبحان الله. مصيبة تكون في قسوة القلب، دي مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. الله سبحانه وتعالى لما ذكر المنافقين ذكر ان هم عندهم مصيبة يحسبون كل صيحة عليهم، فدي مصيبة، واخدين بالكم؟ تخيلوا لما يبقى كل الأحداث دي شغالة وفي واحد لسه قاعد مال يتابع مش عارف برنامج مين وبرنامج مين ويشوف المقطع ده والفيلم ده والمسلسل ده وبيهزر وهي لسه مكملة بتكلمه في رمضان وبتكلمه وهي صايمة وبتكلمه في ليالي التراويح وبتكلمه والصواريخ فوق دماغهم، وديجي بقى دي تيجي عما تيجي تفوق شوية تقولك يا عم الشيخ نعمل ايه؟ سيب اللي في ايدك، هو ده اهم حاجه تعمليها دلوقتي انك تفوقي. والله العظيم سبحان الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الساعه لما هتقوم، الساعه في اكتر من كده بقى، الساعه يا جماعه نفخ في الصور، هينفخ الصور على مين؟ على رجل يبيع لرجل قطعه قماش، يعني واحد بيبيع قماش فبيفرد التوب كده، الساعه قامت. يا جماعة انتوا عارفين قبل الساعة هيحصل ايه بقى؟ دجال ومهدي وعيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج، موضوع كبير. ولسه في ناس شغالة ايه برضو فتح المحل بتاعه وحط العطر انا يا ابني، واخدين بالكم؟ وتقوم على رجل يلوط حوضه، قاعد مال يمحر في الحوض بتاع المية بتاعته ويجهزه عشان اللي البهيم تشرب منه والقصة دي كلها. او انت ليه مش مع سيدنا عيسى يا ابن الحلال؟ او انت ليه ما طلعتش مع سيدنا عيسى وفي المشهد بتاعي اجو؟ انا ماليش دعوة، انا عندي حصان عاوز اكله وعندي حمار وعندي جمل وعندي بقر عاوز. ففي ناس يا جماعة كده، في ناس عايشة الفكرة دي، واخدين بالكم؟ وفي ناس لسه بتجادل والشمس فوقهم ان احنا بالليل، دول عم الدجال هيطلع الموضوع خلصان بقى. انت بدأت ايه تفهم سبحان الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقت واضحة جدا فعلا. انت كنت الواحد يعني، انا كنت لما اقرأ حديث الدجال زمان كنت اقول سبحان الله اكيد ده هيحصل لان النبي قاله، بس كنتش اتخيل واستوعب ان ده ممكن يحدث من البشر. يعني ازاي يعني واحد يشوف الكلام ده كله والناس صعب؟ لا ده الوقت الدنيا عادي جدا، يعني واحد اعور وكل المواصفات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها فيه تكون موجودة وبرضو الناس تمشي وراه. لا لا الدنيا دلوقتي مهيئة جدا جدا. انت بتبقى قاعد مع اخت اسمها زينب واخ اسمه صهيب او دين ومسلمين، وقاعد يقنعك ان احنا بالليل واحنا في عز الظهر. فده بقى ما خلاص بقى يعني يا جماعة، هي الفتنة بتبقى اسمها فتنة ليه؟ عشان مش بتكون واضحة للجميع. في حاجات سامحوني في الجملة دي، هي جملة مؤلمة شوية بس سامحوني فيها. في ظلمة، في ظلمة تكون عاوزة نور من زمان، يعني في دنيا في دنيا عم الدنيا تبقى كحل. يعني انت ماشي في الشارع، ماشي في الشارع او انت معك كشاف، عارفين كشاف عارفين الاحذية اللي بتنور بتاعت الاطفال؟ الجيل بتاعي بقى اميجو بينور، عارفين الناس دي؟ عارفين كشاف الصغير بتاع الاطفال ده اللي بينور في كشاف؟ وانت في البيت والدنيا يعني النور موجود بس ضعيف، الكشاف ده ممكن يجيب معك. لكن تخيل انك في صحراء الساعة 2 بالليل، الكشاف ده مش هيفرق قوي، تعاوز نور كبير. ما هالنور كبير ده بقى ما خلاص بقى احنا في الضلمة بقى دلوقتي، ناخدين بالكم احنا في الضلمة نعمل ايه بقى؟ يلا نزود انوارنا، يلا نزود انوارنا، ناخد عهد من دلوقتي ان النور يزيد. لكن انك تمشي زي فلان اللي معاك كشاف قد كده، لا ما الكشاف ده بياخد وقت عشان يتولى، لكن بصدقك ربنا هينور لك بقى بالصدق بتاعك خلاص. فنروح نشوف الانوار بقى بتيجي منين ونشتغل عليها، واخدين بالكم؟ ان شاء الله تتابعوا كده وباذن الله ادينا دوره عن علامات الساعه، اعتبروا ان احنا في علامات الساعه وعديناها وخلصنا، هنعمل ايه بقى؟ انا مش عارف الناس اللي عندها شغف ان احنا نتكلم على الساعه الساعه الساعه الساعه فربنا يسلمنا ويسلم. وفي ناس طبعا مشغولة جدا يا شيخ الله يكرمك ما تبعدش عن الموضوع, خلينا في موضوع ربنا, هو عاوز يدنه في الجو الأنس كده, واخدين بالكم ليه؟ ما هو برضو الناحية التانية يعني أكتر ناس منتفع دلوقتي الناس اللي بتكون تحت الحدث, بيبقى عاوز أي كلمة تصبره. طب واللي بره الحدث يا شيخ الله يكرمك ما تشوش علينا بقى, خلينا بس في الكلام الجميل ده اللي هو بتاعي, هنطفي النور وهمدد اهو, وقول لي بس انا عايز اروح في النوم. الله مستعان. المهم المصيبه الكبيره ان كل ده يحدث وان انت مش سخن من جوه, وان انت لسه مش سخن من جوه. لا انت تبقى سخن, بس في حاجات مهمة جدا لازم تبقى انت موقن جدا فيها. السلسلة دي كلها عشان كده تتعرفك بربنا صح؟ اه. فالاحداث لما تيجي تروح ايه ليه على طول؟ يدبر الامر. يعني في حاجة بتتم دلوقتي بعيد عنه؟ لا, يدبر الامر. بس خلاص يدبر الامر بقى داخل اطاري, يحميني من الاخطار, وافرأيتم الماء الذي تشربون, ويبقى الله في حين لا يبقى احد. كل المعاني دي بقى تروحين متولدة بقى معاك, ترجع بقى معاك كلها. فأكبر مصايبك ليست مصايب الدنيا, لا, أكبر مصايبك أن تتعلق, نسأل الله العفو والعافية, بدينك. فدينك دينك, لحمك لحمك, لحمك ودمك. لازم تكوني عندك البعد ده واليقين ده. ربنا يسلمنا ويسلمكم ويحفظكم من كل سوء, ودايما تكون مشغول في الأوقات اللي زي ديت. انت ايه عند ربنا؟ ماذا انت عند الله؟ هو ده اللي يهمك, هو ده اللي, هل انت العبد المرفوع ولا العبد المخفوض؟ لان يوم القيامة الواقعة رافعة خافضة, خافضة رافعة, في ناس بتترفع وفي ناس مخفوضة. أنا اللي يهمني دلوقتي أنا إيه؟ أنا إيه عند ربنا؟ الناس لا يعلمون عنك ولا يدركون منك إلا ما رأته العيون وسمعته الأذان, واخدين بالكم؟ فلازم كل واحد مننا يكون مشغول الفترة ديت, أنا إيه عند ربنا؟ الناس لو علموا عنك شيء فقد غابت عنهم مئات الأشياء. فأنا بقى لا أغتر بثناء الناس علي ولا مدحهم لي ولا إعجابهم, كل اللي شغلني دلوقتي أنا إيه عند ربنا. ماشي؟ ده هيخليك إن شاء الله بإذن الله دايما في أمان ودايما في اطمئنان. ليه؟ لأن أنا لي هدف واحد بس. إيه هو الهدف ده؟ الهدف ده ماذا أكون عند الله؟ إيه اللي أنا إن ربنا سبحانه وتعالى سيسددني فيه؟ أما مستقبلك تشغلش بالك بقى, مستقبل ده يؤمن مستقبلك. ضم النبي صلى الله عليه وسلم الغار مع صاحبه أبو بكر الصديق, صح؟ صديق الغار, والكفار كانوا بيحيطوا به من كل جانب, وقلوبهم اتملت حقد وحنق على هذا الدين, وعقولهم مليانة ضلال ونفوسهم مليانة شر. من المطلوب؟ من المطلوب؟ رأس محمد وصاحب صلى الله عليه وسلم اللي في داخل هذا الغار الصغير. فالصديق أبصر أقدام هؤلاء البغاة وسامع أنفسهم, سامع قرع النعال, فقال في لهفة المحب المشفق على النبي: يا رسول الله, لو أبصر أحدهم موضع قدمه لرآنا. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة الصادق الواثق: يا أبا بكر. فكل واحد يقولها للي جنبه بقى, خلاص, ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. امرأتك اللي خايفة في الأحداث دي يقول لها: يا فلانة, ما ظنك؟ ظنك بإيه؟ أولادك اللي خايفين لهم: تعالوا, ما ظنكم؟ هم ثلاثة, يقول لهم: ما ظنكم بثلاثة؟ الله رابعهما. واخدين بالكم؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن، هو ده دورك، إن الله معنا. دورنا كلنا دلوقتي إن يكون لينا قبس من تطبيق هذه الآية مع من حولنا، لا تحزن إن الله معنا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما اهتمش بالخطة المحكمة اللي كان عاملها، ولا ارتكن على الصديق الصادق، ولم يلتفت للقدرة بقى على المنورة والخطة، وتعلق قلبه بربه الذي بيده مقاليد الأمور. ليه؟ لأن كل هؤلاء خلقه وعبيده وصنع يده، يفعل بهم ما شاء ويحكم فيهم ما يريد. فهل خذله الله؟ هل أسلمه الله لأعدائه؟ لم يكن من ذلك شيء، بل كانت النجاة وحسبه من الفوز والنصر وعد الرب له، فإن حسبك الله، وعد الله سبحانه وتعالى، والله يعصمك من الناس. في تدبير ربنا سبحانه وتعالى ما يغني عن الحيل، وفي مكر الله سبحانه وتعالى ما هو فوق الأمل. فلا تخاف من الأعداء مهما كثروا، مهما كثروا، ما دمت مع الله أنت المنصور الغالب، هم عبيده ونواصيهم بيده، جباههم في قبضته، نواصيهم بيده، لن يفعلوا بك إلا ما قدره الله عليك. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فما تخافش على رزقك من الخلق، بالمناسبة من ضمن رزقك، من ضمن رزقك الأمن، من ضمن الرزق الأمن، مش الفلوس بس، لأن كتير دلوقتي الآن لا تخف على رزقك من الخلق، ليس لهم شأن به إلا أن يناولوك إياه، فآكل الرزق لا يرزق. ما تخافش على مستقبلك، فإنه بيد من؟ ها، بيد من مستقبل ده؟ بيد مين؟ بيد ربنا، صح؟ احفظوا الجملة دي، فإنه بيد من صنع ماضيك وخلق حاضرك، وهو القادر أن يؤمن مستقبلك. يبقى مستقبلي أنا ما خافش عليه، ليه؟ لأنه بيد من صنع، من صنع ماضيك. اللي صنع ماضيك إيه بقى؟ ماضيك اللي صنعه هو اللي هيصنع لك مستقبلك إن شاء الله. ما تخافش على أولادك من الضيعة والعيلة، خليك قلب هاجري، الله يرزقكم وإياهم. فهل أنت خلقتهم؟ أو أنت خلقتهم عشان ترزقهم؟ يا جماعة، اللي خايف على حد يكون خلقه، ماشي، يكون اللي خايف على رزق حد يكون خلقه. أنت تكون خايف أنك تكون مقصر، ده موضوع تاني. ما تخافش على نفسك من الآلام والأمراض، لأن الله هو خالق الداء والدواء. أقول لكم على حاجة يقينية وتريحكم كلكم إن شاء الله، كلنا عارفينها بس كلنا محتاجين نسمعها، سهلة جدا وتريحنا كلنا بإذن الله واتطمننا كلنا إن شاء الله. جاهزين تسمعوها؟ هقول لكم على خبر عاجل، هو مش عاجل قوي بس هو معناه عاجل. لن تموت قبل يومك الموعود، وفي غير مكانك المحدود، وفي ساعتك المكتوبة. سهلها، مش خبر عاجل ده؟ بيطمنك ويريحك، مش هتموت قبل يومك الموعود، ومش هتموت في غير مكانك المحدود، ومش هتموت في غير ساعتك المكتوبة. فلو مكتوب لك انك هتموت في بورسعيد وانت دلوقتي في الامارات، ما تخافش يا عم، بورسعيد ان شاء الله، ما تقلقش يا شيخ، بس الصاروخ ده معدي من بين رجلي يا عم، والله ما قلت لك مش الموضوع بسيط. فلن تموت قبل يومك الموت، ولن تموت في غير مكانك المحدود. طب والدين يا شيخ؟ لا، ما تخافش على دينك، على الدين خاف على تدينك، لكن على الدين، الدين لا ما تخافش عليه، فانه غالب منصور، وظاهر منشور ولو كره الكافرون. خايف على وظيفتي ومركزي. تخافش، لو كانت لغيرك ما وصلت ليك، ولو كانت لك حدش هياخدها سواك. خايف على مالي. لا ما تخافش على مالي، والله هيطردك، هيدنه يطردك ويفر وراك. لن تصيبك المنية الموت حتى تستوفي آخر كسبك. طب أنا خايف على قرايب اللي ماتوا. لا تخف على موتاك، فإنهم بين يدي أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. دع عنك المخاوف جانبا، اطرح القلق ده من قلبك وارميه في مكان قصي. التوجس ده خليه في ظهرك، وأحسن الظن بربك. أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله، براحتك. توكل على الله حق التوكل، لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وكمان وتروح بطانة. يا سلام، سهرت عيون ونامت عيون، سهرت أعين ونامت عيون، في أمور تكون أو لا تكون. يا عمي إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفيك في غد ما يكون. توكل على الله هو طوق النجاة، طوق النجاة من الهم، هو الحصن الحصين من القلق، هو الدرع المكين من الحزن، والحبل المتين الموصول برب العالمين، هو الدليل الوحيد المضمون للباحث عن الأمن والأمان والسعادة. مهم جدا يكون عندك اليقين ده، انك بتثق في المهندس الخبير، بتسلمه بيتك، حلم العمر، قعدت طول عمرك بره تجمع قرش على قرش، وفي الاخر بتسلمه عشان يرسم لك خطة البيت ويبدأ يبنيه بقى هو الموظفين بتاعه حسب ما هو شايفه. بتثق في الطبيب الماهر، تسلمه جسمك، اغلى ما في ما لديك، وانت في رضا وتسليم عشان يحط المشرط ويطلع غدتك وتشوف العملية بعد، تشوف المنظر كده تقول يا ربي انا سلمت الراجل ده يعمل كده في حنجرتي، رعب. بس ليه عملت كده؟ يعني انت واثق فيه، وثقت في المعلم التربوي فسلمت ابنك، فلذة الكبد اغلى الناس عندك عشان يغرس في قلبه وعقله خلاص، وانت مش مراقب كمان، سايبهم مع بعض يغرس ما يراه صواب من القيم والفهم. بتثق في الشرط الامين ان يحرس اهلك وبيتك ومالك وانت نايم نوم عميق. بتثق في الطاهي، الرجل الطباخ اللي بيطبخ طبخ ماهر عشان يعد لك طعام لذيذ بعيدا عنك، وتاكله وانت مش خايف ولا مرتاب. اتثق في هؤلاء كلهم عشان يصنعوا ليك شيئا من مستقبل بإذن الله، ولا تثق في الله. ولله المثل الأعلى، إني دبر مستقبل أيامك وأحدث عمرك كلها. واخدين بالكم؟ طبعا لن تثق في الله ما لم تكن تعرف الله ولم تكن تعامل الله. أنت بتأمن هؤلاء عشان أنت عرفتهم، فاعرف ربك هتلاقي الأمان معاه. فأنت أتأمن هؤلاء وتخاف من الذي يدبر الأفلاك والأملاك ومن في السماوات ومن في الأرض، أتأمل في إحسان كل هؤلاء، وخايف على مستقبلك وبيصيبك القلق، وربك الله، أعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. رضيت بما قسم الله لي وفوضت أمري إلى خالقي، كما أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقي. الموضوع ده مهم جدا، اوعى تنهزم للشيطان اللي بيخوفك الضيعة والفاقة والهزيمة والحرمان. غاية الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. فأي الوعدين أوثق في نفسك يا عبد الله؟ أي الوعدين أصدق في قلبك؟ أي الوعدين؟ أوعد الرحمن بالخير والفضل أم وعد الشيطان بالشر والضر؟ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. طب والرب؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أجمل حاجة في المستقبل أنه بين يدي ربك الموصوف بكل كمال والمنزه عن كل عيب، المقدس عن كل نقص، العليم الخبير الذي لا يعجزه شيء من أحلامك ولا يخفى عليه شيء من حالك في ظاهرك وباطنك وسرك وعلانيتك، يعلم ما ينفعك في العاجل والآجل وفي الدنيا والآخرة. عشان كده سورة هود بلسم ترياق، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه، بما إن الأمر كله يرجع له. وما ربك بغافل عما تعملون. خبئ في مستقبل أيامك أملا عظيما وحلما كبيرا، انتظر لحظة ميلادك، الأيام حبلى بكرم الله وجوده، والمستقبل بفضل الله كالسحابة المليئة بالخير الكثير، والقادم في حياتك أفضل بكتير مما ذهب منها بإذن الله. طول ما أنت على الإسلام عجبا لأمر المؤمن. طب لو مسك طائف من الحزن ومرت بيك غاشية من كآبة وعضك الألم بنابه والوجع نهشك، فقل غدا بحول الله يتبدد الحزن، تغيب اللوعة، يتلاشى الألم. يا جماعة مش بنبيع مخدر دلوقتي، احنا بنذكر بالإيمان. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فربنا قد يؤخر عنك حلم جميل عشان يكون أجمل، يصرف عنك المطلوب، لأن المكتوب أروع من كل خيال وأمتع من كل توقع. والله رب قدر يساق إليه خير لك من 1000 حلم كنت تتمناه، ورب واقع تحياه أفضل من قادم مجهول ومستقبل متوهم. إزاي اليأس يسرق من قلبك الأمل وأنت المؤمن بأن الله على كل شيء قدير؟ إزاي الحالة الراهنة دي بتهزمك وأنت المستعلي بإيمانك؟ كيف تبكي بكاء اليائس وأنت ترجو مستقبلا جميلا وحياة ماتعة ممن يملك الغد؟ الحياة ممكن تتعثر بس مش تقف. الأمل ممكن يضعف، لكن اوعى يموت في قلبك. ليه؟ لأن الأمل أو المستقبل بيد الحي القيوم. فدايما حدث نفسك أن المستقبل هيكون مشرق وأن الغد أجمل والقادم أحلى. إيه الدليل أن القادم أحلى؟ أنا طبعا بتكلم على المؤمنين، أما الكفار القادم أسوأ. إيه الدليل أن القادم أحلى؟ أن بعد العسر يسر. إيه كمان؟ للجنة. أحسنتم، أنت في النهاية في جنة خالد مخلد فيها يا سيدي. كل حاجة تشوفها دلوقتي ما قلقاك، دي فواتير بدفعها عشان ايه؟ عم اوصل عند النهاية هاخد الجنة. واخدين بالكم؟ عم اوصل عند النهاية هاخد الجنة. فربنا يسلمنا ويسلمكم ويحفظنا من كل سوء، ويجعلنا وإياكم ممن يملأ الله سبحانه وتعالى قلبه حبا لله وخوفا منه ورجاء فيما عنده وطمع في عطائه، مع كمال الثقة به والاعتماد عليه والأمل فيه. ليس في الوجود أحد غير الله يملك لك حولا ولا طولا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فبلاش تموت قبل الموت، بلاش تموت فلا تموت قبل الموت، وإنما لك الساعة التي أنت فيها فكن مستمتع بها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، وأن يعزنا بالإسلام، وأن يثبتنا عليه، طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم ومن علي عليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.